أحسن جميل. فما حال حديث جابر لا تؤمن امرأة الرجل عند من؟ تفضل. ضعيف، نعم، فيه أكثر من علة، ومن علله عبد الله بن زيد الجدعان، وهكذا أيضا عبد الله بن محمد العدوي متروك، وابن زيد ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا فما حكم إمامة المرأة للرجل؟ لا تجوز، لقوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأيضا الأمر ب أو قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذه ستكون في المقدمة، وهذه المقدمة شر صفوف النساء، ولا سيما تشتد إذا كانت أمام الرجل. هذا بالنسبة لكونها أمام المرأة، فكيف أمام الرجل وهو ينظر إليها وهي أمامه؟ لا شك أنها أشد وأعظم. فعلى هذا لا يصلح، لا تصلح المرأة لإمامة الرجال، وهذا هو الصواب، وإن كانوا من المحارم فلا تصلح. فما حكم صلاتها وصلاة من خلفها من الرجال؟ صلاتها إن شاء الله صحيحة، وهكذا صلاة النساء خلفها، ومن شاركهم من الرجال فمن أهل العلم نرى بطلان صلاتهم إذا كانوا رجال ونساء في الصفوف وهي تقدمت الرجال، لكنها آثمة، وصلاة الرجال من أهل العلم نرى بطلانها خلف المرأة. والصلاة المرأة بالمرأة جماعة، نعم، جائزة، هذا الذي عليه السلف والخلف، جواز صلاة المرأة بالمرأة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، ومنهم من رأى إمامتها في النافلة دون الفريضة، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من منع، وهو الإمام مالك رحمه الله، لا ينبغي المرأة أن تؤم أحدا، وأبو حنيفة أجاز مع الكراهة، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم الجواز من غير كراهة أن تؤم المرأة الرجل، أو أن تؤم المرأة المرأة، أما الرجل فلا. وهل سنة أم مجرد جائز؟ نعم، مستحب. ابن القيم يرى أنه مستحب لعموم الأدلة الحاثة عن الجماعة، وعلى أيضا كذلك التي فيها بيان أجر الجماعة على الانفراد، فضل الجماعة على الانفراد، هذا كله إن شاء الله يستدل به على جواز الجماعة، جماعة النساء أن يصلين جماعة، وهذا مذهب الجمهور. وبالنسبة للمرأة مع الرجل هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنها لا تأمهم، هذا الذي نقله النووي في الأول، أنه جماهير العلماء من السلف والخلف أن لا تؤم المرأة الرجل. وإذا أمتهن فأين تقف؟ في الوسط، كما فعلت ذلك عائشة وأم سلمة. وإذا تقدمت لا بأس، ولكن الأولى أن تكون في الوسط لفعل هؤلاء الصحابيات. ومن الذي رأى التقدم؟ تفضل. ابن حزم رحمه الله قال وما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا. فابن حزم رحمه الله يرى أنها تقدم كالرجل، فما المانع من تقدمها؟ المانع من تقدمها أن السلف أو أن عائشة وأم سلمة وهما أعلم بالدين توسطن النساء عند الإمامة، وهكذا أيضا قول ابن عباس تأم المرأة النساء وتقوم وسطهن، فهذا فهم السلف. هذه المسألة التي كان الكلام عليها. فنأخذ أيضا مسألة أخرى تتعلق بالحديث: ولا أعرابي مهاجرا. مسألة: هل تصح إمامة الأعرابي بالقروي أو الحضري؟ هل تصح إمامة الأعرابي بالقروي أو الحضري؟ والحافظ يا أخوان له ترتيب دقيق في بلوغ المرام، ويشير إلى مسائل فقهية يبوب لها هناك في الكتب، يبوب لها. هذا الآن الفصل هذا الذي قرأنا الحديث الذي تعلق به يعتبر فصلا في من لا تصح إمامته ومن تصح إمامته. هذا يتعلق يعنون له فصل من لا تصح إمامته، ويذكرون هذه المسائل، وهو يذكرها في حديث أو في بعض الأحاديث يشير إليها. فالحق أنه البلوغ هذا شيء عجيب، من حفظه وترجمه على كتب الفقه يستفيد خيرا كثيرا، جعله تراجم على كتب الفقه يذكر ترجمة تحت الحديث باب كلا، أو مسألة من تصح إمامته ومن لا تصح، ويذكر الحديث تحته. فهو فقه دقيق جدا من هذا الإمام رحمه الله. هل تصح إمامة الأعرابي من قروي أو الحضري؟ تلف العلماء في الصلاة خلف الأعرابي، فقال الطائفة لا بأس بذلك، فقال الطائفة لا بأس بذلك إذا أقام الصلاة، إذا أقام الصلاة، أقام الصلاة إن أتى بها وبوجهها شرعي، فلا مانع أن يؤم القروي البدوي. إذا أقام الصلاة، ممن أجاز ذلك ورخص فيه سفيان الثوري، سفيان الثوري وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في المشهور عنه، سفيان الثوري وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في المشهور عنه. ونقيل عن عطاء أيضا أنه له قول آخر، نقيل عن عطاء فإنه قال إذا أقام حدود الصلاة، وكذلك كان عطاء يقول إذا أقام بحدود الصلاة، لعموم الأدلة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. هذه قاعدة يستدل بها في كثير من المسائل، تقدمت معنا في مسألة الصبي المميز، وهكذا في هذه المسألة، وهكذا فيما سيأتي في إمامة الفاسق وإمامة الأعمى وإمامة الأخرس وإمامة الأصم، كل ذلك تجد بعض أهل العلم يستدل بهذه القاعدة: من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. إلا أن النزاع في الأخرس قوي وإن صحت صلاته في نفسه، لكنه ما ينطق بقراءة ولا شيء، ولا تكبير سيقول الله أكبر سميع الله لمن حمده، هذا ما هو موجود في الأخرس، وسيقول الناس إذا أراد أن يكبر وإذا أراد أن يقرأ على الصامت كما يقال، على الصامت فقط سيشير إشارات، فهو ما يتكلم. سيأتي مسألة الأخرس إمامته، ولأن من صحت إمامة صلاته بنفسه صحت إمامته لغيره. وكره طائفة الائتمام بالأعرابي، وكرهت أو كره طائفة الائتمام بالأعرابي، منهم أبو مجلز، منهم أبو مجلز والشعبي والحسن وعطاء ومالك، عطاء مع هذا القول أيضا ذكر عنه ما تقدم، وعطاء ومالك، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد، وروى أشعث عن الحسن في مهاجر صلى خلف أعرابي، وروى أشعث عن الحسن في مهاجر صلى خلف أعرابي قال إذا صلى أعاد تلك الصلاة، قال إذا صلى أعاد تلك الصلاة. واستدلوا بالحديث ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة، استدلوا بالحديث ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون منه، لبعدهم عمن يتعلمون منه. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله، حدود ما أنزل الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فلذلك لا يقدموا في الصلاة جهال. هذا الأصل فيهم أنهم جهال الأعراب، لأنهم بعيدون عمن يستفيدون ويتعلمون منهم في البادية، إن نزلوا ينزلوا لحاجاتهم دنيوية ويطلعوا، فقليل الفقه، لذلك عندهم ما ذكر هنا. ولكن وجد من هو صالح فيهم ومن هو على خير كما نص القرآن على ذلك، فليسوا سواء. وهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوبة، وهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها، وهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها لقلة رغبة الناس في الاقتداء بهم، لقلة رغبة الناس في الاقتداء بهم، فيكون المنع في إمامة الأعرابي من هذا السبب، من جهة هذا السبب، فيكون المنع في إمامة الأعرابي من هذا السبب، تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها لقلة رغبة الناس في الاقتداء بالأعراب. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول لما تقدم من الأدلة: يوم القوم اقرأهم لكتاب الله من صحة إمامته، صلاته في نفسه صحت إمامته، قاعدة، لكن عمد على الدليل: يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأ وعنده معرفة بالصلاة وعلم بالصلاة فلا يجوز تأخيره، ما ينبغي تأخيره، فهو أحق بالإمامة من غيره. أما مسألة الفضل إلى آخر ذلك هذا شيء آخر فلا يتعلق به، ولم ينط رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامته بفضله أو بغير ذلك من الأمور أو بكونه عربيا أو إلى آخر ذلك. أما الحديث لا يثبت حديث الباب، فإناطة الإمامة بالأقرأ مع علمه بالصلاة وهو ترجيح النووي رحمه الله في المجموع وابن قدامة في المغني، وابن المنذر أيضا، هذا هو الصواب. مسألة الصلاة خلف الفاسق في الحديث كما ترون: ولا فاجر مؤمنا، أي ولا يؤم فاجر مؤمنا، والفاجر المقصود به الفاسق هنا، وربما شمل الكافر أيضا كما سيأتي. مسألة الصلاة خلف الفاسق، والفاسق هو من خرج عن طاعة الله أو من خرج عن الطاعة بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة، والفاسق هو من خرج عن الطاعة بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. اختلف العلماء في إمامته، ذهب الحنابلة لعدم صحة إمامة الفاسق، ذهب الحنابلة المشهور عنهم رحمهم الله، ذهب الحنابلة إلى عدم صحة إمامة الفاسق وعدم صحة الصلاة خلفه، قال الصلاة باطلة خلف الفاسق، فاسق مثل الزاني أتى بكبيرة من الكبائر، واللوطي كذلك، والمرابي قاطع الطريق، سفاك الدماء، كلها ولا فسقة. وهكذا أيضا من يداوم على النميمة وغير ذلك من الكبائر، نمام بالصيغة هذه لتفيد أن حال هذا هو، هذا يعتبر فاسقا بكبيرته، والمصر على الصغيرة معروف، تكون المعصية صغيرة لكن ينصح بها ولا يتركها، مصر عليها كشرب الدخان، وشرب الدخان صغيرة، فالمصر عليها يعتبر فاسقا بعد نصحه. الحنابلة يرون أنه لا يصلى خلف هذا وأن الصلاة خلفه غير صحيحة. ذهب الحنابلة لعدم صحة إمامة الفاسق وعدم صحة الصلاة خلفه، واستدلوا بحديث الباب وهو ضعيف، واستثنوا الجمعة والعيد، واستثنوا الجمعة والعيد، وقالوا تصح خلف الفاسق لأن صلاة الجمعة والعيد، وقالوا تصح خلف الفاسق لأن صلاة الجمعة والعيد تكون في الأصل وراء إمام واحد، تكون في الأصل وراء إمام واحد، يعني يجمع الناس يجمعون وراء إمام واحد. أما هذا الموجود الآن جمعة في البلاد الواحدة نحو 10 مساجد، 5 مساجد، 6 مساجد ربما متقاربة، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. فالأصل أن الجمعة تكون على إمام واحد، ولا سيما إذا كان إمام سنة فإنهم ينبغي أن يجتمعوا عليه ولا يتفرغوا عليه إذا كان المسجد يسع، أو إمام المسلمين، إمام المسلمين يقيم جمعة وإن كان عنده بعض البدع فلا يتفرغوا عليه، وقد كانوا يصلون خلف الحجاج، يصلون خلف بعض الخوارج الذين تولوا في بعض الأزمنة، صلوا خلفهم، صلوا خلف أولئك الذين حاصروا عثمان، وقال عثمان الصلاة إن أحسن الناس فيها فأحسن وإن أساءوا فلا تسيء، صلي خلف هؤلاء الخوارج وإيش تفعل؟ قال يا أمير المؤمنين أنت إمام الجماعة وهؤلاء كما ترى حالهم، قال صلي خلفهم فإن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا. هذا إمام جماعة تولى على هذا وسطع على هذا الأمر ودخل المسجد ومنع إمام المسلمين، فنصح عثمان يصلوا خلفه ويتركوا الشر والفتنة، وهكذا صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف من عنده بدعة، بدعة النصب من بعض بني أمية، هذا فسق يعتبر، لكنهم أئمة مسلمين. أما الخوارج فليست لهم الإمام، وإنما عثمان نصحه باعتبار المفسدة، ذر المفسدة فقط، ولا تترك صلاة الجماعة من أجل هؤلاء الفجرة، ولا ليست لهم إمامة في ذلك الزمن، الإمام هو عثمان، لكن ذر المفاسد. قال لأن صلاة الجمعة والعيد تكون في الأصل وراء إمام واحد، فهذا هو أصل مشروعيتها، ففي إبطالها وراء الفاسق تفويت لها، ففي إبطالها وراء الفاسق تفويت لها، يعني لو قالوا ما تصح الجمعة ولا العيد وراء الفاسق كما قالوا الصلوات الخمس لا تصح وراء الفاسق، معناه تعطيل الجمعة وتعطيل العيد، وهذا لا يصلح، فلذلك استثنوا الجمعة والعيد حتى لا يحصل تفويت وتعطيل لتين الصلاتين التي يجتمع لها الناس، فلو قالوا بما قالوا في الصلوات الخمس الأخرى لتعطلت الجمعة وتعطلت أيضا العيد إذا كان يقوم بها الفسقة. وعليه فإذا كانت الجمعة تصلى مع أكثر من إمام وكذلك العيد فيجب أن يتحرى غير الفاسق. إذا كان الجمعة كثيرة كما هو الحال الآن في الأزمنة هذه وأعياد ربما أكثر من مصلى فينبغي أن يتحرى غير الفاسق. وعليه فإذا كانت الجمعة تصلى مع أكثر من إمام وكذلك العيد فيجب أن يتحرى غير الفاسق والإمام العادل، والإمام العادل يتحرى الإمام العادل. وذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفية والشافعية وذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفية والشافعية وكثير من متأخر المالكية وكثير من متأخر المالكية، ورواية عن أحمد إلى صحة الصلاة خلف الفاسق، إلى صحة الصلاة خلف الفاسق، مع أن الأفضل تقديم غيره. مع أن الأفضل تقديم غيره، واستدلوا بأدلة كثيرة. نعم، أدلة كثيرة استدلوا بها على جواز هذا. استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في البخاري، منها ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم هؤلاء أئمة الجور، وهؤلاء الأئمة الذين يأخرون الصلاة عن وقتها، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور، صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، فهؤلاء أئمة الجور يؤخرون الصلاة عن وقتها بعد الخروج الوقت، قال صلوا الصلاة في وقتها وصلوا معهم نافلة، اجعلوها نافلة، فصحح النافلة عليه الصلاة والسلام، صححها. فهذا يدل على أنهم لو صلوا في الوقت لصحت أيضا فريضة، فصحح الصلاة التي سيصلونها خلفهم نافلة، فهذا يدل على أنهم لو صلوا في الوقت صحت الفريضة، لكن لما كانوا يؤخرونها عن وقتها ما صحت، لأجل التأخير لا لذاتهم. وهكذا بما رواه أبو داود من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا ضعيف الحديث. الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا، كان أو فاجرا. الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. وفيه انقطاع، رواه الدارقطني، وفيه انقطاع رواه أبو داود، من طريق مكحول، وفيه انقطاع. وهكذا أيضا بما رواه الدارقطني: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وعلى كل من قال لا إله إلا الله، وهذا أيضا إسناده ضعيف. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى كل، أي وصلوا على كل، وعلى كل من قال لا إله إلا الله، وإسناده ضعيف. وعليه عمل السلف على هذا الفعل، فقد كانوا يصلون خلف أئمة الجور مع ثبوت فسقهم، كما صح ذلك عن أبي سعيد في الصحيح البخاري أنه صلى خلف مروان ابن الحكم، وعن ابن عمر في البخاري أيضا، وعن الحسن والحسين في البيهقي وعند ابن أبي شيبة أنهما صليا خلف مروان بن الحكم، عند البيهقي وابن أبي شيبة. ومروان منهم من يفسقه باعتبار ما صنعه إن ثبت عنه ذلك، وهو قتل طلحة بن عبيد الله. وروى البخاري في التاريخ عن عبد الكريم ابن مالك الجزري، هل هذا يقال له البكاء، عبد الكريم البكاء؟ قال: أدركنا عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، عشرة من أصحاب النبي أدركهم صلون خلف أئمة الجور، هذا يدل على الجواز. وهكذا صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وهو متهم بالشرب، الخمر، وصلى خلفه ابن مسعود وهو من الأئمة، وقد حكاه بعضهم إجماعا عن الصحابة، قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا في المعتقد يبث، هذا معتقدنا وهذا ديننا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وقال عثمان لما حوصر وأتاه عبيد الله بن عدي بن الخيار، فقال: إنك إمام عامة، وقد نزل بنا ما ترى، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، فقال عثمان: الصلاة أحسن من يعمل، أو أحسن ما يعمل الناس. فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري. وهذا القول هو الذي تعضده الأدلة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة، وهكذا يعضده الدليل النظري، فإن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. انتهى. فإذا هذا القول يستدل له بالدليل الأثري والدليل النظري. والدليل الأثري حديث رسول الله وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقوالهم، فإنهم يرون الصلاة خلف أئمة الجور، وعندهم ما عندهم ما يفسقون به، كالحجاج صلى خلفه أنس، صلى خلفه ابن عمر، صلى خلفه جماعة، الحجاج ناصبي، والحجاج مجرم من المجرمين في ذلك الزمن الذي هو فيه، لا أجرم منه ولا أشد نكاية بأهل الإسلام منه، عليه من الله ما يستحق، قتل العلماء وقتل الأبرياء، كانوا يصلون خلفه، ولا نعلم أنهم يعيدون الصلاة خلف الحجاج بن يوسف، يصلون خلفه ولا يعيدون. الحاصل أنه إذا كان أئمة القوم يعني إمام الناس، إمام ولاية، سواء كان الإمام الأعظم أو من ولاه الأعظم، فيصلى خلفه لا تترك الجماعة من أجله. ومن ترك صلاة الجماعة لأجل أن الإمام فاسق أو من أجل أن الإمام عنده ما عنده فهذا مبتدع، هذه تعتبر بدعة وهو مبتدع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام، تعطل الجماعة. لكن أهل العلم متفقون أنه إذا كان هناك إمام سنة فالصلاة خلفه أولى وأفضل، لكن ما وجد في قريتك إلا هذا المدبر، الموجود يصلي بالناس، عنده ما عنده من المفسقات في الشارع، ربما يتبجح بالمعاصي ولا يتحاشى ولا يستحي من الله ولا من خلقه، ويتقوم الصلاة فإذا به قدامك، وش تفعل له؟ ما في مسجد إلا هذا المسجد، صلي في بيتك، هذا لا يجوز. صلي معه ما دام أن صلاة صحيحة في نفسه فصحت إمامته، صلي معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن موجود مسجد سنة وفيه إمام مستقيم وصاحب دين وبعيد عن هذه المفسقات، ثم أنت تأتي وتصلي خلف هذا، هذا لا يصلح، هذا يكره لك، في هذه الحالة، مع وجود الأئمة أئمة العدل وهكذا أئمة الاستقامة، فلا تصلي خلف غيرهم في هذه الحالة. والصلاة صحيحة إذا صليت خلف الغير مع وجود هؤلاء، الصلاة صحيحة، لكن أتيت بخلاف الأولى. الحاصل هذا معتقدنا كما قرره الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، نرى الصلاة عليهم. وهذا فيه اجتماع كلمة المسلمين. ولو قيل أيضا كذلك بمنع الصلاة خلف الوساق ربما لا تقام جماعة في هذا الزمان، لأن كثيرا منهم على هذا الحال إلا من رحم الله، لا يسلم من فسق. كثير من الأئمة في زمننا هذا لا يسلم من الفسق، أليس كذلك؟ لا يسلم، كما قال العثيمين وغير العثيمين من أئمة العصر، قالوا لو قلنا بالقول هذا والحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف الفسقة ولا تجوز الصلاة خلف الفسقة، معنى تعطيل جماعة، لأنه يقل الآن في زمننا هذا، في هذا الزمن يقل العدول فيه ويقل فيه الصلحاء، وأكثر من يصلي بالناس على هذا إيش الحال، أقل شيء عنده حلق اللحية، هذا أقل ما يكون، هذا طيب فيهم عنده حلق اللحية تجد يصلي بالناس وهو حليق، وهذا فسق، إصرار على صغيرة فهو فسق، وربما يرتقي إلى كبيرة حلق اللحية إذا كان فيه تشبه بالنساء، يرتقي إلى الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء، وإلا أصله صغيرة ولكن يرتقي إلى الكبيرة بالتشبه بالنساء ويصير كبيرة من هذا الباب، ولا ليس بعيد هذا، ولا في أصله هو صغيرة، ولكن إن صاحب التشبه فهو من الكبائر. الحاصل القول بخلاف هذا فيه تعطيل للجماعة والله أعلم. أخذنا مسألتين، فمن يعيد لنا المسألتين؟ عند من؟ تفضل. مسألة الأعرابي بالقروي، هل تصح أو لا تصح جماعة صلاة جماعة بهم؟ نعم تصح ولا شك في ذلك من غير كراهة، إذا كان يقرأ القرآن أو أحفظ من غيره يقدم، ومنهم من كره ذلك. نعم إمامة الفاسق، الحنابلة رأوا أنه لا صح إمامة الفاسق والصلاة خلفه باطلة إلا الجمعة والعيد، والصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة، مع أن الأولى أن لا يقدم الفسقة، لكن لو تقدموا أو قدمهم ولاة الأمور جعلهم أئمة مساجدنا ماذا نصنع؟ ما عندنا إلا هذه المساجد صلي فيها هؤلاء، صلي خلفهم لا نترك صلاة الجماعة من أجل فسقهم. قال حصل لي نوع ارتباك وذهول في صلاة العصر لعدم معرفتي فيما أخطأ فيه الإمام، فلما سلم أولا لم أسلم معه وتأخرت قليلا، فلما سلم سجد سجدة السهو تابعته وسلمت معه، ولكي لم أسلم معه أول مرة، ولكني لم أسلم معه أول مرة، فما حكم صلاتي على القول بأن السلام ركن فالإمام ما يتحمله عنك؟ تحت صلاة الطهور تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، فعليك أن تسلم، تجلس وتسلم التسليم الذي هو ركن، وأما تسليم السجود الذي يظهر ما يصل إلى الركنية فلا يغني عن تسليم الصلاة، تسليم سجود السهو، تجلس وتسلم السلام ويكفي إن شاء الله ما دام الوقت قريب، أن حصل لك هذا الارتباك سلم تسليم الصلاة الواجب عليك. فالإمام ما يتحمل عنك السلام لأنك لم تسلم تسليم التحليل، وإنما سلمت تسليم التسليم، تسليم سجود السهو. فإن نويت به تسليم التحليل يرجى أنه يكفيك هذا، إن نويت بهذا للارتباك الذي حصل ما شعرت إلا والإمام سلم وسجد، وأنت لم تسلم ارتبكت ما تدري في إيش، لماذا سجد هذا الإمام، أي سهو حصل له، فسجدت معه ونويت بذلك السلام، سلام التحليل يكفيك، أما سلام السهو فما يكفي عن سلام التحليل الركن. قال هل يجوز الصلاة على أهل البدع إن كانت بدعتهم مكفرة كالجهمية والرافضة فلا تجوز الصلاة خلف عليهم ولا خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير مكفرة إن كان لك شأن والناس يقتدون بك والناس يسألون لماذا فلان لم يصلي لا تصلي خلفهم لا تصلي عليهم زجرا لأمثالهم حتى لا يحدث نفسه أن يأتي بالبدع ويشهر البدع، وقد ترك أيوب التغسيل بعض المبتدعة وقال غسلوا موتاكم أو غسلوا ميتكم وخرج كشف وجهه فإذا به فلان مبتدع ولان المبتدع قال غسلوا ميتكم وترك ولم يغسله وأيب له شأن. فإن كان لك شأن وللناس نظر فيك واقتدى بك وهكذا أيضا من زجرته زجروه فهذا جيد. فلا تصلي على من مات من أهل البدع ولا سيما من له نكاية وله دعوة وله شرط عظيم تركه، لا تصلي عليه. وقد كان رسول الله يترك الصلاة على من تخلف دينا ثم بعد ذلك أوحي إليه أو أثره رسول الله ويسر الله له مالا فصار يسدد عن الناس ويصلي، فكيف بالمبتدع؟ هذا أعظم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.